نعم. لي والدة ولها طفل توفي منذ زمان قديم، وسبب الوفاة أنها كانت واضعة عليه الغطاء. لي والدة ولها طفل توفي منذ زمن قديم، وسبب الوفاة هو أنها كانت واضعة عليه الغطاء أو اللحاف، وأنه من الصوف، ولقد توفيت هذه الطفلة أثر هذا اللحاف علما بأنها لم تقصد هذا الفعل، ولكن من جهلها في مثل هذه الأمور، والآن هل عليها كفارة أم لا؟ نعم، إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة. الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة فلا بأس، وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما عن هذه المصيبة التي وقعت منها. نسأل الله أن يعينها وأن يغفر لنا ولها وللمسلمين. نعم. الأبو ما يحسب الورثة؟ على كل حال إذا كان أبوه موجود وهو الذي يرث، وإن كان له جدة ترث لأن الأم لا ترث لأن قاتلة، وإن كان ما لها حد إلا بني عم أو عصبة هم الورثة.